الشيخ أحسن الله إليك، ورد في الحديث أن الملائكة تستغفر المصلي ما دام في المصلى، هل مقصود المصلى مكان الصلاة أو المسجد؟ هو ثبت في الصحيحين أن الرجل يتوضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مصلى هل المعنى ما دام في صلاته أو المعنى ما دام في مكان صلاته، يعني بمعنى أن انتهى من الصلاة وجلس، أو المعنى ما دام في المسجد الذي هو أعم من مكان صلاته؟ كل هذا محتمل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخير أي ما دام في المسجد، فوالله واسع. إمام المسجد سلم الصلاة ثم غير مكانه لم تدق عليه مباقي في المسجد، إمام المسجد كيف؟ إذا انتهت الفريضة ما بقي شيء، ما يكتب، تصلي عليه ما دام في المصلى منتظرا للفريضة، إذا انتهت الفريضة خلاص ما عاد يكتب ثواب البقاء في المسجد. الله إليك. هل العاقلة تلزم بدفع الدية إذا كان إذا وقع على شخص حادث، علما بأن العائلة أو القبيلة يوجد لديها صندوق خيري وهذا الشخص رفض الدخول في هذا الصندوق؟ اسأل القاضي. أحصلت الشيخ ثلاث مرات في منزلها ما يسمى بالبجامة، بما يسمى بالبجامة ضرعا بنطال وقنيلة من غير غطاء يشمل جميع البدن. أنا لا أرى جواز البنطال لا في الصلاة ولا خلال الصلاة، يعني إذا لا تصلي. ومن قال من العلماء إن من صلى في ثوب محرم عليه في صلاته باطلة تكون صلاته باطلة. نعم. هو يسأل البنطال ولا أحد يعلق، أنا أجيب عن سؤال السائل. جميل. واحد يمين واحد يمين. شيخ أحسن الله إليك، بعض الطالبات تهدي إلى مدرساتها، بعض الطالبات تهدي هدية إلى مدرس إلى مدرسة. نعم. هل في ذلك شيء؟ نعم. لا يجوز للمدرسة أن تقبل هدية من الطالبة، لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، هدايا العمال غلو، ولأن الهدية توجب المودة كما جاء في الحديث تهادى وتحاب، فإذا ازدادت المحبة لهذه التلميذة يخشى عليها أن تخيف، فيجب عليها أن تبقى. يعني يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول لا أقبل. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. ما تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ من ذلك سبيلا؟ المقصود بالصلاة الدعاء، وصلها الحقيقة إن شاء الله. المخافة يعني معناها لا تسر، وهذه نزلت بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في قراءته، فحصل بذلك من المشركين اضطراب، فقال الله عز وجل لا تجهل بصلاتك ولا تخاف وابدأ إلى الناس. لا كتبت لك يا شيخ، لا أدري لو أمر ولي الأمر بالصلاة، نزل المطر قبل الصلاة، قبل يعني الصلاة، تصلى الصلاة. إن كان ولي الأمر قال استسقوا لبلادكم خاصة ونزل المطر فلا تستسقوا، لكن هل يرد وأمر ولي الأمر أن تستسقي لبلدك خاصة؟ يجب. أنت مثلا من أي بلد؟ من الرياض. قال ولي الأمر استسقوا للرياض فقط، ثم نزل المطر على الرياض، نستسقي أو لا؟ ما نستسقي، لأن السبب الذي شرع من أجل الاستسقاء زال، لكن الأوامر تأتي من ولي الأمر، الاستسقاء عام، أمر عام، وكما تعلم المملكة واسعة في الأرجاء، إذا نزل المطر في الرياض قد يكون لم ينزل في الخرج أقرب شيء له، فيستسقون ولو نزل المطر. ولهذا قال العلماء يسن الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم. نعم. إن الله إليك يا شيخ. الآن في الصيام الشخص إذا قام في الصباح هو لم ينوي الصيام فلم يجد الإفطار، فقد يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هل من فطور، فإن لم يكن هناك فطور استمر في الصيام طيلة هذا اليوم. تشهد الناس دعوانا فطور فيما معنى الحديث إيه أنه طلب أكل وقال ما عندنا، قال إني إذا صام. ما يجي هو طلب الرسول هذا الضحى ولا قبل الظهر، ما يجي. وإذا حتى رواية المعنى هذا غسل. أنا قصدي من هذا أن ما ينسب للرسول يجب أن يكون محرراً معلوماً، يعني مش خطير أن الإنسان يقول على الرسول ما لم يقل. وهذا الكلام أفيد من أجاب على سؤالك. أجاب على سؤالك إنسان مثلا ما نوى الصيام لكن يوم أصبح ولم يجد طعاما نوى الصيام، نقول لا، لأن النفل يجوز أن ينويه الإنسان في أثناء النهار بشرط أن لا يفعل مفطرا من قبل. فهمت الكلام؟ طيب إن كان فعل مفطرا من قبل يعني أفطر قبل النهار لم تغضب حتى لا أحد يسوء يسرح الناس. سؤال أي لأنه فعل مفضلا من قبل. نعم. الهدية من الموظف لرئيسه، الهدية من الموظف لرئيسه لا تجوز، لأن كما تعلم أن عبد الله بن الوتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقة، فجاء بالصدقة فقال هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدي إليكم، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل نستمره على العمل فيأتي إلينا ويقول هذا لي وهذا لكم، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل أهدي له أم لا؟ شوف لا هذا الرئيس لولا أنه رئيس تعطيه؟ نعم؟ ماذا؟ إذن لا تعطي ولهم سواب. نعم لا مهم من بعد دعوه يروح المسجد، لأن يا جماعة لاحظ الهدية ترى تجذب الإنسان غصبا عنه. إذا أهديت الرئيس يبي في المستقبل يحابيك يتغاضى عن تقصيرك ويرخص لك في وقت ما فيه ترخيص، الهدية تجبر الإنسان أنه يحابي صح ولا لا؟ أنا الرقيق قلم كما قلت وقال لي أقلها غيرك ما تنظر لي تفشل هنا من الهدية. نعم يرده إذا مضى سنة ربما يعزل هذا ولا هذا وين كان موجود، لعلك بدأت بلا رئيس تقول عطنا الجامعة العطية والله أنا أبوش أحييه مخاطب الرئيس والمرئيس لا يعني والرئيس لا. شاء الله إليك يا شيخ، إذا دخل إنسان مجلس علم أو عطس في مجلس العلم نفسه هل يبدأ السلام بصوت مرتفع أو يحمد الله بصوت مرتفع؟ إذا كان يشوش على حاضرين لا سلم، لا لا يفصل يجلس وإذا انتهى المجلس يسلم، وإن كان ما يشوش بمعنى أن الناس اعتادوا هذا وأنه إذا سلم رد عليه أحدهم فلا بأس. كذلك العطاس لا أرى أن يحج القوم فيحمد برفع صوته،